بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. عبد الحج الله يفتح عليك الله يكرمك يا سيدي. Thank you.

Thank you. يبارك فيك سيدنا رب. السلام السلام السلام على القرآن. Amen.